ومعلوم أنه ما مثل تشهر وإنما شهران وكسر. والجمع يطلق على الاثنين فأكثر، الجمع يطلق على الاثنين فأكثر، مثل ما قال الله عز وجل خصغت قلوبكما، يعني وهما قلبان، فقيل للقلبان قلوب. وكذلك في قوله عز وجل وداود وسليمان يحكمان في الحرب نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم، وهما اثنان نبيان كريمان، فصار الضمير يعني ضمير الجمع وقصد الاثنين. وكذلك قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس اثنين من الإخوة فأكثر، فإذا يطلق الجمع على على على الاثنين فأكثر، وهذا اثنين فأكثر اللي هي اثنين وكسر، اثنين وكسر. ثم أيضا يعني لا يقال إن أعمال الحج في يوم العيد، يوم عيد الأضحى وفي أيام التشريق أعمال الحج يؤتى بها، فكيف لا تكون من الشرح؟ لأن المقصود هو فرض الحج في هذه الأوقات، وإذا طلع الفجر من ليلة عيد الأضحى انتهى الحج خلاص، ما في إحرام. لكن من كان محرما يكمل حجه، من أحرم ودخل في حجه في أشهره يكمل حجه في هذه الأيام. الله قال فمن فرض فيهن الحج، والحج لا يفرض بعد يوم، لا يفرض في يوم عيد النحر، لا يفرض فيه، وإنما يفرض قبل ذلك. فإذا هذا تكميل للحج وتابع للإحرام حصل بالحج، لكن لا يجوز أن ينشأ الحج بعد طلوع الفجر من ليلة في عيد الأضحى، يعني هذه المواقيت الزمنية. وهناك أشهر أخرى يقال لها الأشهر الحرم، وهي غير أشهر الحج التي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، يعني شهر في وسط السنة هو رجب، ولهذا قاله رجب الفرد لأنه منفرد عن أشهر الحرم، منفرد عن أشهر الحرم لأنه جاء في وسط السنة منفرد عنها، يقال رجب الفرد. وأما بالنسبة للثلاثة فهي مسرودة، القعدة الحجة المحرم، الشهر الذي فيه الحج، وشهر قبله للذهاب إليه، وشهر بعده للرجوع بعد الحج. فجعل الله هذه الأشهر، شهر الأوسط من هذه الثلاثة هو شهر الحج، والشهر الذي قبله يأتي الناس للحج، والشهر الذي بعده يذهب الناس من الحج إلى، وكانوا يحترمون الأشهر الحرم، ولهذا يأمنون فيها، يعني يؤمن بعضهم بعضا، اللي هم الكفار كانوا في الجاهلية يحترمون الأشهر الحرم ويؤمن بعضهم بعضا، فلا يعني يحصل من أذى لاحترامهم إياها. فإذا هذه الأشهر، شهر شوال، شهر شوال من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، وشهر ذي القعدة من أشهر الحج ومن أشهر الحرم، وشهر ذي الحجة من أشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج، والعشر الأول منه من أشهر الحج، ورجب والمحرم من أشهر الحرم وليست من أشهر الحج، وليست من أشهر الحج. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.